السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المؤمنين. أيها الإخوة، لا شك أن العبد المسلم يعلم بأن الله تعالى ما خلقه بل ما خلق الجان والإنسان إلا لعبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى ما خلق الناس بل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده سبحانه وتعالى، فمن قام بهذه العبادة لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه كان سعيدًا في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله ولمن عبد الله كما يحبه الله تعالى ويرضاه على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا شك أن العبادة تتنوع، لكن أعظم العبادة أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الأركان الدعائم العظام هي من أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده. ولعل موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم عن الركن الثاني من أركان الإسلام أهمية الصلاة في حياة المسلم، وأنتم الذين اخترتم هذا العنوان أي مكتب الدعوة والجاليات والإرشاد في هذه المحافظة، محافظة طبرجل، إن هذا الموضوع من اختيارهم، وقد أحسنوا وأجملوا، لأنه من أعظم المواضيع، لأن الصلاة هي عمود الدين كما ستسمعون، وهي بعد الشهادتين الركن الأعظم بعد شهادة أن لا إله إلا الله. الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. والركن الثاني الصلاة، فمن قام بهذه الصلاة وحافظ عليها كان قد قام بأعظم الأركان بعد الشهادتين. ولا شك أن الصلاة كما تعلمون هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء في اللغة، والاصطلاح هي أقوال وأفعال ومبنية على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فرضها الله تعالى على عباده لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله عليه تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فأرشده بل أمره عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى الأمور العظيمة، يبدأ بالأهم في الأهم. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الصلاة من أهم أركان الإسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بني، شبه الإسلام ببناء عظيم، وهذا الإسلام قد بني على الأركان التي لا يقوم إلا عليها. هذا يدل على أهمية الصلاة وعظم شأنها. قد أجمعت الأمة على وجوبها وأنها من أركان الإسلام، وأن من تركها فلا حظ له في الإسلام. ويدل على أهمية الصلاة في حياة المسلم أمور: أولها أن الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا عليه. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الدين بالخيمة، بالفسطاط، بالبناء القائم على عمود واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة عمودها الإسلام، فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه، وهذا يدل على أهميتها وعظم شأنها في حياة المسلم. من أهميتها أو ما يدل على أهميتها في حياة المسلم أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا أول ما يقضى بين الناس، ولكن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: فإن نقصت، في بعض الروايات قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته، ثم ينظر في الزكاة وأمور الإسلام الأخرى فتكمل بالنوافل. وهذا يدل على أن النوافل تجبر الفرائض، فإذا حافظ الإنسان على الرواتب التي قبل الصلاة والتي بعدها أتمت النقص في الصلاة، سواء كان ذلك في خشوعها أو في ترك بعض أمورها الواجبة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة. ولعظم شأنها في حياة العبد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها آخر ما يفقد من الدين، كما جاء في الحديث الثابت: أول ما يفقد الناس من لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأول ما ينقض الحكم، وآخر ذلك الصلاة. وفي بعض الروايات الأخرى الثابتة: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فيدل على أن الإنسان إذا ترك الصلاة فلم يبقى معهم الإسلام شيء، لأن شيئا يفقد آخره لم يبقى بعده شيء. فقول آخر ما يفقد من الدين الصلاة، هذا يدل على أهميتها، أن كثيرا من الناس يكون مسلما بالاسم، بالجواز، بالإقامة، أو بالبطاقة، أو بغير ذلك، مسلم بالاسم، لكن بالعمل ليس هناك إسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ستسمعون ذلك إن شاء الله تعالى. مدح النبي عليه الصلاة والسلام، بل أوصى بها عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أهميتها في حياة المسلم. وأشكر مكتب الجاليات على اختيار هذا العنوان المفيد الذي يدل على أهمية الصلاة بقولهم أهمية الصلاة في حياة المسلم، في حياة المسلم. ولهذا من ما يدل على أهميتها قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة حتى وهو في غرغرة الموت، في سكرات الموت، أوصى بالصلاة عليه الصلاة والسلام، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إلزموا الصلاة، يعني الصلاة الصلاة إغراء، إلزموا الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكان عليه الصلاة والسلام يرددها حتى كاد لا يكاد يفيض بها لسانه ويجلجلها في صدره عليه الصلاة والسلام. هذه آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام عند موته عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أهميتها في حياة المسلم. مدح الله تعالى القائمين بها في كتابه، ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن هذه مدح الله تعالى القائمين بها والحاثين عليها والآمرين بها، كما بيّن الله تعالى في هذه الوصية وبيّنها اذكر في الكتاب إسماعيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يأمر أهله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن هذا يدل على أهميتها في حياة المسلم. ذم الله المضيعين لها، المفرطين في أوقاتها، كما بيّن الله تعالى ذلك حينما ذكر الأنبياء وذكر أعمالهم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هلاكا ودمارا وخسارا في الدنيا والآخرة. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل هلاك ودمار للمصلين الذين يسهون عن صلاتهم. قيل بأن السهو عن الصلاة تأخيرها عن أوقاتها، وقيل بأنه يشمل التأخير عن الأوقات ويشمل كذلك السهو فيها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا يدخل فيه الأمران، يدخل فيه من أخرها عن أوقاتها، ويدخل في ذلك الذي يشهو في صلاته. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ربما ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، نصفها أو نصفها، كبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والحديث ثابت في سنن أبي داود. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان قد يسهو في صلاته وربما لا يكتب له منها شيء، ربما يصلي. ولهذا ثبت في الحديث أن رجلا كان يصلي فقيل منذ كم تصلي، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، قيل من 40 سنة، فقيل له ما صليت منذ 40 سنة، وثبت ذلك عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي كذلك فقال منذ كم تصلي؟ رأى رجلا لا يتم ركوع ولا سجوده قال منذ 40 سنة قال ما صليت منذ 40 سنة. هذا يدل على العناية بالصلاة، وأن من تفسير هذه الآية كما اختار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يدخل مع الأوقات، أي مع تأخيرها عن أوقاتها يدخل في ذلك السهو عنها وعدم الإقبال عليها. وبين الله تعالى في ذلكم الذي يدل على أهميتها أن المنافقين يتكاسلون عن الصلاة، فبين بأن المتكاسلين عن الصلاة من المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الآية هذا يدل على أن الإنسان الذي يتكاسل عن الصلاة ويتأخر عنها وربما صلى بعدما يصلي الناس يخشى عليه أن يتصف بصفة من صفات المنافقين المذمومة التي بينها الله تعالى، وأنهم يتكاسلون عن الصلاة ويؤخرونها عن أوقاتها ويراؤون فيها، فيخشى على المسلم الذي يتأخر عن الصلاة مع الجماعة أنه يتصف بهذه الصفة. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين قال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله بالنار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر عن الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى يؤخره الله تعالى بالنار إذا ترك هذه الصلاة أو تكاسل عنها كما فعل المنافقين. المنافقون أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما سمعتم، من عظمها ومن عظم شأنها ومن أهميتها في حياة المسلم أن الله تعالى فرض الفرائض كلها في الأرض عن طريق جبريل، عن طريق الوحي، وحي من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فاختص الله تعالى، بل اختصت بأن الله تعالى فرضها مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفرض الفرائض كلها في الأرض عن طريق جبريل. أما الصلاة ففرضها الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام فوق 7 سماوات في مكان يسمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام، مكان عالٍ يدل على علو شانها، وأن الله فرضها مباشرة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. من عظم شانها في حياة المسلم أن هذه الصلاة فرضها الله تعالى 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة مفروضة على المسلمين، ولكن الله تعالى حينما فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وامتثل أمر ربه صلوات الله وسلامه عليه وذهب يحمل هذه الأمانة العظيمة، فمر بموسى في السماء 6 فقال ماذا فرض ربك عليك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. تصور رحمة الله تعالى علينا ولطفه بنا أن يسر موسى عليه الصلاة والسلام يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وحي من الله، هذا بتدبير الله، هذا بتوفيق الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى الذي أمر موسى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى يكون هذا يدل على عظم شأن الصلاة بالإسلام، فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني قد جربت بني إسرائيل وساسهم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه عليه الصلاة والسلام فسأله التخفيف فحط عنه 5، ورجع إلى موسى فقال سأله فأخبره بأنه وضع عنه 5، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فرجع. فما زال بين الله تعالى وبين موسى حتى وصلت 5، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف، فإني قد جربت بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد استحييت من ربي. الله أكبر، خمس مرات كثيرة يرجع ويسأل التخفيف، حتى قال النبي عليه الصلاة والله لقد استحييت من ربي. فسمع مناديا ينادي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وثبت في الحديث أن الله تعالى فرضها 50 صلاة وخففها إلى 5 صلوات، من قام بهذه 5 صلوات كتب الله له تعالى 50 صلاة في اليوم والليلة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، ومن فضل الله تعالى أن يسر النبي عليه الصلاة والسلام وسأل الله تعالى التخفيف. فمن يتكاسل عن هذه 5 صلوات؟ تصور لو كان الإنسان لا قدر ليصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، كم يكون بين كل صلاة وصلاة في 24 ساعة؟ ربما يخرج وحين في طريقه إلى بيت يؤذن المؤذن للصلاة الأخرى. رحمة الله تعالى عمت عباده، ويسر الله تعالى هذا الدين القويم لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. من عظم شأنها في حياة المسلم وأهميتها في حياة المسلم أن الله تعالى افتتح أعمال المسلمين بها، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ما ملك أيمانهم إلى آخر الآية، حتى قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم في آخرهم. افتتح أعمال المؤمنين بالصلاة في الخشوع، واختتمها بالصلاة. هذا يدل على أهميتها في حياة المسلم، ويدل على أن هذه الأمور من أعظم الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده. من عظم شأنها في حياة المسلم أن النائب والناس أمر أن يقضيها. النائب من نام عن صلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والمغمى عليه كذلك يلحق بهذا. فإذا أغمي عليه 3 أيام فأقل فالصواب أنه يقضي الصلاة، أما إذا كانت أكثر من 3 أيام ألحقه العلماء رحمهم الله تعالى بالمجنون والمعتوه، لا يقضيها إذا بقي في الإغماء أكثر من 3 أيام، أما من 3 أيام فأقل في الإغماء فإنه يقضيها، لأنه يلحق بالنائم. وهذا يدل على عظمها. ومن عظم شأنها أنها تجب على المسلم في أي أحواله كان، على أي حال كان، المريض وغير ذلك من الأعذار على حسب قدرته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلف على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن الصلاة تجب كما قال العلماء ما دام العقل ثابتا، ما دام عقلك ثابتا فيجب أن تصلي على حسب قدرتك. فإذا كان يصلي واقفا أو جالسا أو مستلقيا، حتى ولو كان يصلي بقلبه، بالقلب ما دام ثابتا. ولهذا يخطئ كثير من الناس إذا كان قد نوم في المستشفى يؤخر الصلاة إلى أن يخرج من المستشفى، وما يدرك لعله يموت في المستشفى، يصليها على حسب حاله، سواء كان على طهارة تجب عليه، فإن لم يقدر على ذلك فلا يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما حكم من تركها، هذا يدل على أهميتها، لكن من ترك الصلاة ما حكمه؟ من أهل العلم من قال بأنها بل المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والمحققون من بعدهما، بل الصحابة رضي الله عنهم أجمعون كما ذكر ابن القيم بأنهم أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر. فاستدلوا بأمور، منها يقول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالله تعالى بيّن بأنه سيكشف عن ساقه يوم القيامة، يخر المؤمنون سجدا حينما يرون هذا الأمر العظيم، له ساق تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كسوقنا بل تختص به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يخر المؤمنون سجدا، أما المنافقون الذين كانوا يصلون رياء وسمعة فإن ظهورهم تبقى طبقا واحدا لا يستطيعون السجود، قالوا بأن هذا يدل على كفر تارك الصلاة. كذلك قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول ما ذكروا قال لم نكن مسكين، ولم نكن طعام مسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فكانت من أعمالهم وهم يكذبون بيوم الدين أنهم لم يكونوا يصلون في الدنيا. فاستدل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى بهذا، وأن هذا يدل على كفر تارك الصلاة، سواء كان جاحدا لوجوبها أو مقرا بذلك. فمن أهل العلم من يقول: بل أجمع العلماء كلهم أجمعون على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو يكون كافرا بالله رب العالمين، والمحققون على أن من تهاون بتركها وأقر بوجوبها وقال بأنها تجب وأنها ركن من أركان الإسلام لكن لم يصلي لكسله ولتهاونه يعني ضعف إيمانه، فالمحققون قالوا بأنه كافر كفرا أكبر يخرجه عن دين الإسلام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أل التعريف إذا دخلت على الكفر فهو كفر أكبر، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر. فهنا عرف الكفر بأل التعريف ترك الصلاة، قال: فهذا يدل على أن هذا من الشرك الأكبر، من الكفر الأكبر. وذكر ما يقارب 12 دليلا على أن من ترك الصلاة ولو أقر بوجوبها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. يعني هذا نسبه إلى أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وساق ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 22 دليلا على أن من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا، ذكر هذه الأدلة في كتابه الصلاة المطبوع الآن ومنشور في المكتبات الإسلامية، وكتاب قيم مفيد، فهذا يدل على عظم الصلاة في حياة المسلم. ومما يدل على عظم الصلاة في حياة المسلم، وقبل هذا ينبه على أن آثار ترك الصلاة بين المسلمين تودي إلى أحكام، من هذه الأحكام على تارك الصلاة الذي يتركها بالكلية لا يصلي لا في البيت ولا مع الجماعة، هذا إذا كان كافرا بهذا فإنه ينطبق على ذلك أمور. الأمر الأول أنه إذا مات لا يرد ولا يرث لو مات قريبه المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الأمر الآخر أنه لا يجوز للمسلمين أن يزوجوه، لأن الله تعالى حرم المسلمة على الكافر والأمر الآخر أنه ليس له ولاية على أولاده لأنه لا يؤمن عليه، والأمر الآخر أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، أمور تترتب على هذا الأمر. فعلى المسلم أن يعلم بأن هذا أمر خطير، وأنتم والحمد لله من المصلين، لكن ليعلم هذا وينقل إلى أناس لا يسمعون هذا الكلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلا شك، وقال بين وأمر عليه الصلاة والسلام بنقل العلم صلوات الله وسلامه عليه: بلغوا عني ولو آية، قال: وليبلغ الشاهد فليبلغ الشاهد الغائب. لأن كثيرا من الناس وخاصة الذين يأتون من خارج البلاد يقدمون وباسم المسلم ويظنون بأنه اسم بهذا الاسم يكون من المسلمين، لكن لا بد من العمل. ثم من فضل الله تعالى ومما يدل على عظم شأنها في حياة المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضائلها، بل بيّن الله تعالى فضائلها، منها قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر العلماء أن الصلاة التامة التي اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وحصل فيها الخشوع لله كما ينبغي، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكننا نجد أن كثيرا من الناس يحافظون على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، ومع ذلك يقعون في بعض المحرمات وهم يصلون الصلاة، فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذه الصلاة التي تصلى ليست بكاملة. أنا أقول لا، لا أقول ليست بمقبولة، لا أقول ولا أقول بأنها باطلة، لا أقول ليست بكاملة. الكمال الذي يصل إلى النهي عن الفحشاء والمنكر، فالنقص الذي يحصل في حياة المسلم هو بسبب صلاته. الصلاة فيها نقص، لو كانت كاملة لنهته عن الفحشاء والمنكر، وربما يكون له ربع الصلاة أو نصف الصلاة أو عشرها كما سمعت في الحديث. أما إذا كتبت كاملة فهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أفضل أفضل الأعمال بعد الشهادتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال فيبين الصلاة على وقتها، أي بعد الشهادتين. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن هذا يدل على أهميتها، أنها من أعمال التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. تغسل الخطايا غسلا، بين النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات، هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرره شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، تكفر الخطايا والسيئات الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يدل على أهميتها في حياة المسلم، وأنها تكفر الخطايا في اليوم والليلة، نور لصاحبها. مما يدل على أهميتها في حياة المسلم أنها نور له في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له يوم حشره، ونور له حين يقف بين يدي الله، ونور له حين يمر على الصراط، نور من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر ابن القيم وغيره من العلم: كون الإنسان يحشر الذي يترك الصلاة مع هؤلاء الكفرة أو يتأخر عنها، إن كان الذي صده أو جعله يتأخر عنها هو ملكه، حشر مع فرعون، وإن كانت أمواله الطائلة حشر مع قارون الذي خسف الله وبدار الأرض، وإن كانت وزارته حشر مع هامان، وإن كانت معاملته مع الناس أشغلته عن الصلاة ومع التجار حشر مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة. هذا يدل على عظم الصلاة وأنه ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. من أعظم أسباب دخول الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يدخل في ذلك صلاة التطوع، لأن في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ليلة من الليالي ووجده النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه بوضوئه في آخر الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه لهذا الرجل وأراد أن يكافيه بشيء يعطيه عطل، قال سل، يقول سلني ماذا تريد؟ تصور لو أن كثير من الناس أو بعض الناس يسأله الملك ويقول سل ماذا تريد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يملك عليه الصلاة والسلام أموالا سواء كانت من الغنائم أو من غير ذلك، صلوات الله وسلامه عليه، قد جاء إليه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، غنم بين جبلين، أعطى صفوان 100 من الغنم ثم 100 ثم 100 ثم قال والله لقد أعطاني رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان أبغض الناس إلي فكان من أحب الناس إلي فأسلمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا ربي أسل. فكر الرجل في أمر عظيم يرفع منزلته عند الله تعالى، وعلم بأنه لو سأله شيئا من الدنيا أن هذا سينتهي، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، اللهم صلي وسلم عليه. فكون الإنسان يحافظ على هذه الصلاة ويتبعها بالنوافل هذا من أسباب مرافقة النبي صلوات الله وسلامه عليه في الجنة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. تعد الضيافة لمن غدا إليها أو راح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزولا. ضيافة كلما غدا أو راح، كلما تذهب إلى المسجد يعد الله لك ضيافة في الجنة وترجع ضيافة أخرى. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، ولم يقل كلما غدا ذهب، كلما غدا أو راح، وهذا والله فضل عظيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن انتظار الصلاة هو رباط في سبيل الله. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من أهميتها في حياة المسلم أن الملائكة تصلي على من حافظ عليها في صلاته وجلس في المسجد ينتظرها. إذا ذهب إلى المسجد ثم صلى ما كتب الله له ينتظر الصلاة، تصلي عليه الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وردت الرواية الأخرى أنها تصلي عليه ما دام في مصلاه حتى لو كان بعد الصلاة، ما لم يحدث، ما لم يؤذي. وهذا يدل على فضلها في حياة المسلم، وأن الملائكة تدعو له إذا حافظ على هذه الصلاة خاصة مع جماعة المسلمين. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مشى إلى المساجد في الظلم بشره بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا يدل على أهميتها، وأن من مشى إليها إلى المساجد ترفع له درجة وتحط عنه خطية وتكتب له حسنة. ثلاثة أشياء بكل خطوة يخطوها إلى المسجد، ترفع درجة ويحط خطية ويكتب حسنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده في هذه الصلاة. أين تصلى هذه الصلاة؟ يعني مكان الصلاة، هل يصليها في بيته أو مع الجماعة؟ يصليها الرجال مع جماعة المسلمين، والنساء في بيوتهن، ولا تمنع المرأة التي ترجو الثواب أن تصلي مع الناس في إذا التزمت بالحجاب وبالستر وبعدم الطيب وبعدم التبرج، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولكنها لا تجب على المرأة، وإنما لو طلبت يؤذن لها مع التزامها بأوامر ربها. وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في غربتها أفضل من صلاتها في بيتها عند الله تعالى. أما الرجال فلا يجوز للمسلم أن يصليها إلا مع جماعة المسلمين، وحكمها فرض عين مع الجماعة، فرض عين. ومن قال بأنها سنة فقد خالف الصواب، من قال بأن الصلاة مع الجماعة سنة فقد خالف الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل اختار ابن القيم في كتابه الصلاة المنشور الآن أن الصلاة مع الجماعة شرط من شروط صحتها، فمعنى ذلك أنه لو صلى في بيته على كلام ابن القيم، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن لا تقبل منه. استدل وغيرهما من أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن سمع النداء، من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين، وإلا صلاته غير مقبولة. هذا قول من أقوال العلم. قول آخر أنها ناقصة، لو صلى في بيته فهو آثم ومتعرض للعقوبة ويستحق العقوبة من الله، ولكن صلاته ناقصة لم تكن تامة، وهذا هو الأقرب. والله تعالى أعلم أنه لو صلى في بيته فهو آثم عند الله تعالى ويستحق العقوبة، وصلاته صحيحة لكنها ناقصة ويستحق العقاب من الله تعالى على هذا العمل. لأن الله تعالى أمر المجاهدين في سبيل الله بأن يصلوا مع الجماعة كما بيّن الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذن أمر الله تعالى بالصلاة مع الجماعة حتى في الجهاد في صلف يعني المجاهدين: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق من تأخر عن الصلاة، هم بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار صلوات الله وسلامه عليه. قال: قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فليصلي بالناس، ثم أعمد إلى أناس لا يشهدون الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الله أكبر، هذا يدل على أهميتها. جاء إليه رجل، في روايات مجموعها بأنها تكون ما يقارب 5 أعذار، أعمى وليس له قائد يلعبه، والمدينة كثيرة الهوام وكبير في السن وبعيد الدار، فقال له: يا رسول الله، هذا مجموع حديثين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قال في أحد الحديث: إني رجل ليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ يعني رجل أعمى بعيد الدار والمدينة كثيرة الهوام وكثيرة الشجر. فبعض الروايات بأنه قال له عليه الصلاة والسلام: أذن له، ثم حين ولى قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. رجل أعمى وكبير السن والمدينة كثيرة الهوام وليس له قائد لائم وبعيد الدار، ومع ذلك لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع النداء، بل لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه يجب على العبد أن يصلي الصلاة مع جماعة المسلمين، ومن تأخر عن الصلاة مع جماعة المسلمين فقد تشبه بالمنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكثير من الناس يتأخر عن صلاة الفجر خاصة في الأيام ليالي قصيرة، هذا يدل على ضعف إيمانه. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وتحافظ على هذه الصلاة، وتسأل الله تعالى أن يثبتك على هداه، وأن تحافظ عليها كما يحبه الله تعالى ويرضاه. ويجب عليك كذلك أن تخشع في هذه الصلاة، لأن الخشوع هو أمر عظيم واجب من الواجبات، كما ذكر العلماء واستدلوا بأحاديث، منها الحديث الذي سمعتموه أن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، نصفها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الرجل في صلاته أو إذا كان أحدكم في صلاته فإن الله قبل وجهه فلا ينصرفن فينصرف الله عنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله حافظ على هذه الصلاة، وسر ربك التوفيق، وأمر بها أهلك وجيرانك وجماعتك، وادعو إليها وعلمها الناس. وينبغي للمسلم أن يعنى بالصلاة وصفتها كما فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكلام كثير، ولكن خير الكلام ما قل ودل، والصلاة شأنها عظيم كما سمعتم. أسأل الله تعالى بأسمائه العلى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين عليها كما يحب ربنا تعالى ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. شيخنا الفاضل، أخذتم وأجدتم على هذا البيان الوافي وهذا الانتقاء من المعين الصافي، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. أسئلة كثيرة وردت في موضوع المحاضرة لفضيلتكم، وكذلك أسئلة في الأمور العامة والقضايا الأسرية، وأكثر هذه الأسئلة ذيلت بقولهم نحبكم في الله، فنسأل الله عز وجل يجعلنا من المتحابين فيه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أريد يا فضيلة الشيخ معرفة صلاة الرجل بزوجته، وهل تجهر بكلمة آمين؟ أعد. نعم، هذا السؤال تقريبا له شقين أو ثلاثة. يقول: أريد معرفة كيفية صلاة الرجل بزوجته، وهل تجهر بكلمة آمين؟ هذا الشق الأول. نعم، الصلاة للرجال والنساء شانها واحد، فصلاة المرأة مثل صلاة الرجل على الصحيح في كل شيء، لأنها تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل، ما جاء الدليل بأن المرأة تفعل في صلاتها كذا، الدليل الصحيح. أما الأمر العام في جميع الصلاة فهي مثل الرجل. إذا تقرأ في الجهرية في المغرب والعشاء والفجر تقرأ جهرا إذا كان لم يسمعها رجال في بيتها، وتقول آمين مثل الرجل في صلاتها. كذلك لو صلت مع الرجل مع زوجها في صلاة النافلة، لأنه لا يجوز له أن يصلي إلا مع الجماعة، لكن قد يكون هناك عوارض إما في سفر أو في نافلة، وقال آمين فهي تقول آمين لا شك في ذلك، لأنها كالرجل في الصلاة، ولا دليل على منعها من قول آمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإن من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا حرم منه كثير من الناس، حديث ثابت في البخاري ومسلم أنه إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذا من فضل الله تعالى. إذن هي تقول آمين ولا حرج في ذلك، بل يشرع لها. نعم. الشق الثاني من السؤال يقول فيه: نريد معرفة كيفية إمامة المرأة للنساء في البيت مع نساء أخر وكذلك مع أبنائها، نرجو معرفة الكيفية والهيئة. ذكر العلماء بأن المرأة تقوم في وسط النساء، وسط الصف، هي في الوسط وتصلي بالجماعة، وذكروا بأن المرأة لو صلت مع جماعة النساء يكتب لها أجر الجماعة، فلو كانت هناك امرأة معها بنات أو أخوات أو قريبات في البيت فصلينا جماعة في البيت كتب لهن أجر الجماعة، وهذا فضل من الله. لكن لو صلت كل امرأة لوحدها صلاتها تامة والحمد لله، لكن لا تحصل على هذا. فالمرأة تصلي وسط النساء في الصف كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا بعد الزوال وقبل الظهر ليس فيهن تسليم فتحت لهن أبواب السماء. الحديث رواه ابن ماجه والنسائي والدارقطني وهو في مسند الإمام أحمد. فما هو الوقت الذي بعد الزوال والطريقة في عدم التسليم وكيفية فتح أبواب السماء لهم؟ أما التسليم فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وثبت في زيادة للنساء: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فدل ذلكم على أن صلاة النهار وصلاة الليل مثنى مثنى، ولا يصح للإنسان أن يجمع بين أربع ركعات بسلام واحد، ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا إلا في الوتر. لو صلى الوتر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام الوتر له أن يصلي أكثر من ذلك، فثبت أنه صلى ثلاث ركعات، ثبت أنه صلى واحدة بعدما صلى مثنى مثنى ثم أوتر، وثبت أنه صلى ثلاث ركعات بسلام واحد لا بسلامين، فإن من يشبه بصلاة المغرب هذا بدعة. لو صلى مثل المغرب هذا بدعة مخالف للسنة، لكن يصلي ثلاثا سردا. وثبت أنه صلى خمسا بسلام واحد، وثبت أنه صلى سبعا سردا بسلام واحد، وجاء في مسند الإمام أحمد بأنه صلى ستا وجلس وتشهد وقام ولم يسلم وصلى السابعة، وثبت بأنه صلى ثمان ركعات وجلس تسع ركعات، جلس في الثامنة ولم يسلم وصلى التاسعة. هذه السنة في الوتر. أما كون يصلي أربع ركعات فذكر العلماء المحققون بأنه لا يصلي، ولو ذكر بأنه يعني قام للثالثة فإنه يجلس ويعود، لكن لو أنسي ولم يذكر إلا بعد الأربع سجد للسهو. هذا هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز. وكذلك صلاة التراويح، قول عائشة رضي الله عنها: صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. الصواب أنه الأحاديث فسر بعضها بعضا، صلى أربعا يسلم في كل ركعتين. الخلاصة أن الإنسان لا يأخذ الأحاديث ولا يسأل أهل العلم، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم. أما الصلاة الأربع التي بعد الزوال ذكر العلماء منهم شيخنا رحمه الله بأنها سنة الظهر. كانوا يصلي عليه الصلاة والسلام القبلية، كانوا يصلي قبل الظهر أربع، فإن فاتته قضاهن بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. كان يصلي قبل الظهر أربعا عليه الصلاة والسلام، فهذه الصلاة التي بعد الزوال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وأتيت المسجد أو أتيت مسجدا أرغب صلاة المغرب والعشاء قصرا، وعندما صليت المغرب أقاموا جماعة الصلاة وصلوا المغرب وقمت وصليت معهم بنية العشاء، هل أصلي ركعتين أم أكمل أربع ركعات؟ صواب أنك تصلي أربع ركعات لا تجلس ما دام الإمام يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا كانوا يصلون المغرب وأنت تصلي العشاء أنت مسافر تصلي معهم المغرب 3 ركعات بنية العشاء تجلس الثالثة معهم، إذا سلموا تأتي برابعة صلاة العشاء. نعم نعم. ويقول في سؤال هل الاستنجاء يغني عن الاستجمار أو هل الاستجمار يغني عن الاستنجاء مع وجود الماء؟ نعم يغني عن الاستنجاء، وهو على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يستجمر ثم يستنجي، هذا أفضل، ولكن لا يد المسلمين بالأحجار. المرتبة الثانية بالماء وحده. المرتبة الثالثة الاستجمار وهو مجزي، لكن لا يجزي إلا 3 فأكثر، 3 مسحات، 3 أحجار، لبيع بيان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجزي أقل من 3، فإن لم ينقي ف5، فإن لم ينقي ف7. فالاستجمار يقوم مقام الاستنجاء ويجزي عنه، لكن الأفضل ما تقدم. نعم. يقول السائل إذا وجدت أحدا يتسنن وأنا لم أصلي، هل أصلي معه علما أنني لا أعلم أنه يتسنن؟ وإن كنت أعلم هل أصلي معه أيضا؟ لا بأس، سواء تعلم أو لم تعلم، لأن النية في الحقيقة لا اختلاف فيها، كون يصلي نافلة وأنت تصلي فريضة لا حرج، إلا في المقضي الذي يقضي الصلاة، لأنك لو وجدت شخصا يصلي كان مسبوقا في الصلاة ثم قام بعد سلام الإمام يقضي وأنت أتيت، فالأفضل ألا تدخل معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في غزوة تبوك والمغيرة وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة فصليا معه 2 ركعات، وحينما سلم عبد الرحمن قام النبي عليه الصلاة والسلام يقضي لنفسه وقام المغيرة يقضي لنفسه، دل ذلكم على أن الإنسان إذا كان صلى خلف الإمام فالأفضل لمن أتى متأخرا لا يدخل معه، يصلي مع جماعة أخرى أو يعني ينتظر حتى يأتي جماعة أو غير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، هل تتحول الصلاة من عبادة إلى عادة؟ وما الفرق بين الحالتين؟ ويسألكم الدعاء له. ولا يعني قد إذا كان الإنسان لا ينوي الصلاة لوجه الله تعالى، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يطمع في رضا الله، وإنما تعود أن يصلي مع الناس عادة بدون نية، هذا لا شك أن هذا يعني عمل قبيح. لماذا يصلي؟ يصلي لأن الله فرض الصلاة. لماذا يصلي؟ يصلي حتى ينجو من غضب الله. لماذا يصلي؟ يصلي حتى يفوز برضا الله والجنة. فهذا لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم تأخير المرأة صلاة العشاء من غير عذر إلى آخر الليل، يعني الساعة 11 بالنصف؟ لا يجوز تأخير المرأة ولا الرجال للصلاة، تصلى في وقتها. كثير من النساء هداهن الله وأولياء الأمور لهن يعينونهن على تأخير الصلاة، هذا يعني خاصة في المناسبات وفي الأفراح، خاصة في الليالي القصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد وقت الصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من صيرور الظل كل شيء مثله إلى أن يصير مثليه إلى أن تصفر الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، والعشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. فإذا تجاوزت نصف الليل هذا يكون صلت خارج الوقت ولا يجوز لها. وكيف يعرف نصف الليل؟ يبدأ من غروب الشمس يحسب إلى طلوع الفجر يقسمه على 2، الناتج هو نصف الليل، فيصلي قبل منتصف الليل سواء كان في الأوقات قصر الليل أو طوله. فبعض الأيام خاصة في الشتاء ربما يكون نصف الليل قبل الساعة 11. فالخلاصة أن المرأة لا تؤخر الصلاة عن نصف الليل. نعم. يقول هذا السائل: إذا كنت أجمل